لا، والصلاة والسلام على رسول الله. نؤمن في تفسير كلمات القرآن تفسيرا علميا لغويا من سياق القرآن إن شاء الله. ولكن في جزئية صغيرة في تفسير قتل اللي قلناها، اللي ذكرت 4 مرات، ولكن أربع مرات بمعنى دعاء وطرد للكافر المعاند. إنما طبعا هي ذكرت بلفظ قتل بمعاني أخرى، يعني في سورة آل عمران مثلا آية 144 عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ده دي القتل، يعني بمعنى القتل عادي. وفي سورة الإسراء أيضا آية 33: ومن قتل مظلوما. طبعا هنا قتل ايضا بمعنى القتل، لكن احنا كنا طبعا نقصد عشان ما وضحتش انه الطرد القتل اللي هي جاءت بمعنى لعن او طرد من الرحمة. ثم نكمل في مسارنا ان شاء الله. هنتكلم ان شاء الله في عن القضاء والقدر والكتابة ايضا، او لكن القضاء والقدر هي لأنها قضية هامة جدا ومعانيها في القرآن كثيرة، وجاء القضاء بمعاني كثيرة في القرآن، وهكذا القدر. طبعا القضاء هو كأنه أن الجذر، كأن معناه يعني يدور حول الانتهاء أو الإنهاء أو الإمضاء. ده المعنى اللغوي جذرها، يعني الانتهاء جذر المعنى نقصد يدور حول الانتهاء أو الإنهاء أو الإمضاء. وهذا المعنى الأساسي في أمهات المعاجم اللغوية. أما القدر فقد تبين في برضو يرجع إلى جذرين أساسيين في المعاني اللغوية، يدور حول القدرة التي يستطيع مالكها أو المتصرف فيها فعل الأفعال المختلفة، أو يدور حول الدلالة على مقدار الشيء. يبقى إما القدرة لإما مقدار الشيء بسهولة، أيا كان نوع هذا المقدار، يعني إذا كان شيء قابل للتجزئة أو أجزاء إلى أجزاء، أو تصور ذهني لهذا القدر أو المقدار. أما الكتابة فهي بمعنى تسجيل المعلومات، واضح، أو الأفكار أو الأقوال أو الخواطر أو أي معنى من المعاني كما تكتب. طبعا في بعض الناس تخلط ما بين القضاء والقدر، هي حاجات خيوط رفيعة بينهما في المعاني، لكن طبعا جاءت بمعاني مختلفة كثيرا في القرآن، زي ما قلنا جات لها اللغوي إيه. وهكذا لما نتكلم عن القضاء، لأن هناخد منها برضو مساحة مش قليلة، هي مادتها أو أصلها قضاء بمشتقاتها. في القرآن وردت حوالي 63 مرة، زي ما قلنا يدور حول الانتهاء أو الإنهاء أو الإمضاء. ابتداء نوضح أن القضاء يعني مفهوم بسيط جدا، نبسطه للمستمع إن شاء الله. أن القضاء ينقسم أصلا إلى قضاء الله يعني سبحانه وتعالى، ليس بمعنى قضى هنا بمعانيها الكثيرة في القرآن، ولكن القضاء من الله سبحانه وتعالى هو ينقسم إلى شقين أساسيين: قضاء نافذ وقضاء غير نافذ. القضاء الغير نافذ غير نافذ، لا ينفذ إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا في ليلة القدر تنزل إلى السماء الدنيا الأقدار من أرزاق ومن ابتلاءات ومن بلاءات ومن أعمار ومن ومن ومن ومن ومن أرزاق وغيرها، فهو قضاء من الله سبحانه وتعالى، لكن غير نافذ، لا يبقى غير نافذ إلا أن ينفذ بأمر من الله، لا ينفذ الملك إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وأحيانا زي ما قلنا القضاء ينفذ من الملك وبأمر الله يرد طبعا بدعاء العبد، زي حديث واضح هو حديث صحيح للرسول أن دعاء العبد يرد هذا القضاء من الله أو البلاء ويتعرجاني في السماء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا دعاء العبد يرد هذا القضاء، رغم أن الملك يبدو أنه نفذ، ولكن بأمر الله سبحانه وتعالى ورحمته يرد هذا الدعاء هذا البلاء. فمن هنا القضاء قضاء نافذ وغير نافذ، وبعض أدخل الأعمار حتى في هذا القضاء النافذ وغير النافذ، أن الله يطيل الأعمار ويقص الأعمار حقيقة. طبعا لها طبعا تأويلات كثيرة لسنا بصددها الآن، وزي ما قلنا ومن هنا نفهم أن قضاء الله سبحانه وتعالى والأشياء التي لا اختيار لنا فيها لا يحاسب عليها الله، الله لا يحاسب إلا على اختيارنا، على الاختيار. فأنت مخير، الإنسان مخير تماما. وطبعا قضية مخير المصير دي قضية يعني فيها خلاف كثير في التأويل أو في التفسير، لكن أنت مخير إلا في القضاء والقدر، الأشياء المقدرة عليك أو القضاء من الله سبحانه وتعالى، ولكن الله لا يحاسب على هذا، ولكن يحاسب كيف تعاملت مع هذا البلاء أو مع هذا المرض أو مع هذا الغنى أو الغنى أو مع هذا الفقر، كيف تعاملت، كيف كان النهج، هل على النهج الرسول صلى الله عليه وسلم، هل صحيح هو هذا الذي تحاسب عليه، لكن تحاسب أنك فقير أو أنك غني أو أنك عالم أو أنك جاهل، أو لا تحاسب على هذا، لكن كيف، ماذا فعلت بعلمك، ماذا فعلت بمالك، ماذا فعلت في حال فقرك، في حال مرضك، في حال صحتك، فعلك أنت باختيارك. فالإنسان قلنا مخير، يعني نعرج عليها بسيطا، الإنسان مخير فيما عدا طبعا في القضاء والقدر. الله سبحانه وتعالى طبعا زي ما معروفين في أم الكتاب مكتوب كل كتب كل شيء، ولكن لا يكتب في كتابك أنت الذي تحاسب عليه وتسأل عليه إلا بعد عملك أو فعلك، يكتبه أو ينسخه، حتى مش كتابة، ينسخه الملك، فهذا بعد عملك أنت. أما في أم الكتاب فهو من قبل الخلق بك مفهوم. وطبعا يمحو الله ما يشاء ويثبت أو يثبت في قراءة عشان توضح أكثر، سورة الرعد توضح أكثر، ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب الذي يحوي كل هذا المحو والإثبات ولا محو فيه، ولا محو فيه، هذا أم الكتاب. أما في كتابك أو أي كتاب، الله يمحو ما يشاء ويثبت أو يثبت سبحانه وتعالى. ولكن لمن الملك يكتب، الحديث المعروف يكتب في النهاية أربعة منهم شقي ولا سعيد في الجنة ولا في النار، هذا قبل أن يولد مع نفخ الروح. فطبعا بعض يسأل كيف أكون مخيرا وكنت كتب علي، لا كتب من الأزل، هذا كتب من الأزل، الله يعلم الملك أن يكتب هذا لأنه من الأزل، لأن الله سبحانه وتعالى في علمه الأزل يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، كيف كان يكون، يعني كل هذا من علوم الله سبحانه وتعالى. ففي علمه الأزلي يعلم كل شيء ليوم الدين، الله خالق الزمن، خالق الزمن بأدواته بأسبابه من الأرض والسماء والشمس والقمر فخالق هذا الزمن، وليس زمنا واحدا بل أزمنة، زمن للدنيا وزمن للبرزخ وزمن للآخرة، أزمنة، الله خالق الزمن لا يجري عليه الزمن، الله ليس عنده أمس واليوم وغدا، كله يراه في يوم واحد، فهو يراك الآن، يرانا من بدء الخلق إلى نهاية الخلق في جنة أو في نار، هذا هو علم الله، هذا هو علم الله الأزلي. ومن هنا أنت تختار في كل أمورك زي ما قلنا إلا المقدر عليك، في كل الأمور تختار، والله يعلمها من الأزل، واضح الأمور سهلة، بس يعني لو فهمت خلاص انتهينا. ثم نعود لمادة القضاء. فالقضاء هنا استعمل في القرآن زي ما قلنا في عدة مجالات، طبعا قلنا المعاني الانتهاء أو الإنهاء أو الإمضاء، لأن هنعود لها كثيرا، ولكن استعملت في مجالات كثيرة، منها مجال الإرادة، إذ تمضي الإرادة فهي تعبر عن الإرادة. الإرادة ذات وجوه، لإما إرادة تكوينية وهي الإرادة التي تقرر فعل أمر أو تركه أو إرادة بحكم جزائي كإدانة المسؤول عن عمله وطبعا نتكلم كلام عام لسه، أو إرادة بحكم عدلي بين الخصوم، أن يحكم بين خصوم، أو إرادة بحكم تكليفي وهو التكليف أيا كان المكلف أو المكلف والمكلف، طب الكلام عام لسه باقي، ده هذا مجال الإرادة. أما المجال الآخر فهو مجال الفعل، إذ ينهي الفاعل فعل، ولكن نوع أفعال الخالق الله سبحانه وتعالى عز وجل هي خلق، فطر، خلق، برأ، وهكذا. أما أفعال المخلوقين فهي أسباب في الأسباب. ثم المجال الثالث وهو مجال القول، إذ ينهي القول ويتم آخره. أو المجال الرابع فهو مجال تحقيق مطلوب أو رغبة في هذا، أو وطر، يعني وطر في تحقيق مطلوب أو رغبة في تحقيقه أو تحقيقه أو تحقيقه. ثم المجال الخامس فهو مجال تأدية حق أو واجب عليك، كعهد أو وعد أو نذر أو غيره. والمجال السادس فهو مجال إنهاء الأجل، أجل وانتهى، أجل مسمى. أول مجال السابع هو مجال النهائي، وإنهاء الوجود كله أو إنهاء استمرار الحياة، وهذه من الله سبحانه وتعالى. ونقول لما نتكلم عن الفعل ونقول أنه متعدي أو تعدى، فهو يتعدى لمفعول به أيا كان، مفعول واحد أو اثنان. إذا لم غير متعدي يبقى بالفعل أو اسم الفاعل أو أيا كان. هنا نتكلم عن مادة قضى بختص بإيجاز، ثم نسهب إن شاء الله. حين لا يحمل القضاء أكثر من معنى الإنهاء والإمضاء لإرادة أو فعل أو حاجة أو أي شيء من هذا، فإنه يعد للمفعول بدون أي أداة، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، فإنما يقول له كن فيكون. ليقضي الله أمرا كان مفعولا، فإذا قضيتم الصلاة للبشر، فإذا بتحمل القضاء لا تحمل إلا معنى الإنهاء أو الإمضاء لإرادة معينة، فهنا يتعدى لمفعول بدون أي أداة، أي أداة حرف جر أو حرف أيا كان أو عطف أو أي غيره. لكن حينما المادة الثانية، حينما يضمن القضاء معنى الغلبة أو الاستعلاء والقهر في بت هذه الإرادة، فإنه يعد بحرف على، كأنه من الله، كقول الله تعالى سبحانه وتعالى: فلما قضينا عليه الموت، وغيرها. فإذا يتعدى بحرف على إذا كان فيها استعلاء. أما إذا كان يضمن المادة الثالثة، يضمن القضاء معنى الإيصال إعلاما تبليغا أو وحيا أو أيا كان تحقيق لمطلوب، فإنه يعد بحرف إلى، إلى، كقول الله تعالى سبحانه وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أو وقضينا إليه ذلك الأمر، أو وغيرها مواضع كثيرة. المادة الرابعة حين يضمن القضاء معنى الحكم بأمر، فإنه يعد بحرف الباء، كقوله تعالى سبحانه وتعالى: فإذا جاء أمر الله قضي بالحق، وقوله: والله يقضي بالحق. وسيأتي في إسهابا في الرسالة القادمة إن شاء الله عن قضاء أيضا، والله أعلى وأعلم.